بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا في الدرس السابق أنه يستحب الشرب من ماء زمزم، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا بعض الآداب المتعلقة بالشرب من ماء زمزم، ثم تعرضنا للمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وما حكمه، وأن جمهور أهل العلم على أنه واجب، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا رأي الحنفية. ثم بعد ذلك تعرضنا للرمي أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وما يتعلق بذلك من أحكام. ثم تطرقنا لمن تعجل في يومين، ومتى يكون خروج المتعجل، ومتى يتعجل ومتى لا يتعجل إلى آخره، وذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة بذلك. فذكرنا من الأحكام أنه يتعجل قبل غروب الشمس، وذكرنا حكم ما إذا تعجل وهو في مسيره من منى أن له ذلك، وأيضا إذا تعجل وهو إذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحلة أن له أن يتعجل. وكذلك أيضا تكلمنا عن حكم ما إذا غربت عليه الشمس وهو يرمي الجمرة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. وإذا غربت عليه الشمس وهو بمنى لم يرمي فإنه يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر وأن يرمي من الغد. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وهذا الرجل لم يتعجل في يومين. وأيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وهذا الأثر عن عمر أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة. ثم قال المؤلف: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه. إذا كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه، يعني إذا رمى في اليوم الثالث عشر، إذا كان ما تعجل ورمى في اليوم الثالث عشر انقضى حجه، لكن بقي عليه ما يتعلق بطواف الوداع، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. وقال المؤلف رحمه الله: إن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، انقضى حجه وعمرته. وكذلك أيضا المفرد إذا رمى آخر أيام التشريق أيضا فقد انقضى حجه، لكن بقي المفرد، بقي عليه العمرة إذا لم يكن اعتمر، إذا لم يكن اعتمر قبل الحج فإنه بقي عليه العمرة، لأن العمرة كما سلف لنا واجبة على الصواب من أقوال أهل العلم. ولهذا قال المؤلف: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بعمرة ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. كون المتمتع يأتي كون المفرد يأتي بعمرة بعد انتهاء حجه هذا ليس شرطا في الحج، الحج انتهى، حجه انتهى، وإنما يذكر العلماء رحمهم الله هذا لأن الناس في الزمن السابق كانوا يأتون من أماكن بعيدة إلى مكة، وقد لا يتيسر للإنسان أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، فقال لك المؤلف رحمه الله المفرد بعد أن ينتهي من حجه يخرج إلى التنعيم، يعني يخرج إلى التنعيم ويحرم منه لكي يأتي بالعمرة الواجبة، لأنه إذا خرج إلى بلده قبل أن يأتي بالعمرة الواجبة فقد يتعذر عليه أن يأتي مرة أخرى فيترك هذا الواجب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن كان مفردا إلى آخره. فنفهم أن مسألة عمرة المفرد هذه ليست قيدا وشرطا في الحج، بل إن حجه انتهى وبرئت ذمته، وإنما يذكر العلماء رحمهم الله مثل هذا، العلماء يذكرون مثل هذا لما أسلفنا أن الناس في الزمن السابق كانوا يأتون من أماكن بعيدة وقد يتعذر عليه أن يرجع مرة أخرى، فذكر العلماء رحمهم الله أنه يأخذ عمرته قبل أن ينصرف إلى بلده لكي يؤدي هذين الواجبين. وقال المؤلف رحمه الله يخرج إلى التنعيم، أيضا هذا ليس شرطا، وإنما المعتمر يحرم من الحل، وعلى هذا نقول يخرج إلى الأيسر له، قد يكون قريبا من عرفات فيخرج إلى عرفات ويحرم من عرفات، قد يكون قريبا من الجعرانة فيخرج إلى الجعرانة ويحرم من الجعرانة، قد يكون قريبا من التنعيم فيحرم من التنعيم، المهم أن قوله إلى التنعيم هذا ليس شرطا، المراد أنه يحرم من الحل سواء كان من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة أو غير ذلك، وعلى هذا يفعل ما هو الأسهل له، قد يكون الأسهل له عرفات لكونه قريبا منها كما سلف. قال فأحرم بعمرة ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر، يعني يعمل أعمال عمرة كما يأتي إن شاء الله. قال فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، إن لم يكن له شعر، إما لكونه أصلع وإما لكونه قد حلق قريبا في الحج ولم يخرج شعر رأسه، فيقول المؤلف رحمه الله يستحب له أن يمر الموسى على رأسه، والرأي الثاني أن هذا لا يستحب، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وعلى هذا إذا كان الإنسان أصلع ليس عليه شيء من الشعر فإنه إذا اعتمر أو حج لا يستحب أن يمر الموسى على رأسه، ويكون الحلق أو التقصير قد سقط عنه، وهذا القول هو الصواب. ونظير ذلك لو أن الإنسان قطعت يده فإنه يسقط عنه غسل اليد، وكوننا نأمره بأن يمر الموسى على رأسه وهو أصلع هذا قريب من العبث، هذا قريب من العبث، وعلى هذا فنقول الصحيح في ذلك أنه يسقط عنه ولا يلزمه أن يمر الموسى على رأسه. قال وليس في عمل القارن زيادة على المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى إلى آخره. عمل القارن ليس فيه زيادة على عمل المفرد، عمل القارن كعمل المفرد تماما، إلا أن الفرق بينهما أن القارن أحرم بعمرة وحج، والمفرد أحرم بحج فقط. القارن عليه هدي عند جمهور أهل العلم، المفرد ليس عليه هدي. هذا الفرق بينهما. والفرق بينهما أن المتمتع، أن القارن أحرم بعمرة وحج، والمفرد لم يحرم إلا بحج. أيضا القارن يجب عليه دم عند جمهور أهل العلم، أما المفرد فإنه لا يجب عليه دم. وقال المؤلف رحمه الله: لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول تعالى: فمن تمتع إلى آخره. المتمتع يجب عليه دم، وهذا بنص القرآن لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين تمتعوا بالهدي: فمن لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا بالنسبة للمتمتع موضع اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله. بالنسبة للقارن، هل يجب عليه هدي أو لا يجب عليه هدي؟ جمهور أهل العلم أنه يجب عليه هدي، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد أهدى، وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن قارنات، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. وأيضا الدليل الثالث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون القارن متمتعا، لأنه تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة، تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة. والرأي الثاني قال به الظاهرية أن القارن لا يجب عليه دم، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، ولم يذكر القارن، والوجوب إنما ورد في المتمتع. والجواب عن هذا سهل، فنقول بأنه ورد في القارن الدم، يعني ورد للقارن أنه يجب عليه الدم، كما قلنا أنه داخل في قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن القارن تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا ذلك، وأيضا ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر إلى آخره، كان الأدلة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذا انتهى من أعمال الحج بقي عليه طواف الوداع، وطواف الوداع تحته مسائل. المسألة الأولى، حكم طواف الوداع. المشهور من المذهب وأيضا مذهب الشافعية أن طواف الوداع واجب، وبذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وهذا الحديث في الصحيحين، والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية، قالوا بأن طواف الوداع سنة وليس واجبا، واستدلوا على ذلك بأنه خفف عن الحائض، ولو كان واجبا لم يخفف عن الحائض. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فكونه أمر الناس هذا يدل على الوجوب، كونه يخفف عن الحائض يدل على عدم وجوبه على الحائض، فلا تلازم، يعني كونه غير واجب على الحائض لا يلزم من ذلك أن يكون غير واجب على غير الحائض. الصلاة نظير ذلك، الصلاة لا تجب على الحائض ولا يجب عليها أن تقضيها، ومع ذلك لا نقول بأن غير الحائض لا تجب عليه الصلاة، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فالصواب في ذلك أن طواف الوداع واجب على الحاج. كما هو مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله. طيب. المسألة الثانية، قال المؤلف رحمه الله عند فراغه من جميع أموره. هنا بين المؤلف رحمه الله أن طواف الوداع يكون عند الخروج من مكة، عند الخروج من مكة، وعلى هذا لو أنه أقام بمكة بعد انتهاء الحج ولم فإنه لا يوادع حتى يكون عند خروجه، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه عند الخروج من مكة، وعلى هذا لو وادع ثم أقام فإن وداعه غير صحيح. واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فالإنسان مأمور أن يكون آخر عهده بالبيت، وهذا يكون عند الخروج. وأيضا حديث عائشة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آذن أصحابه بالرحيل، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم أدركته صلاة الصبح فصلى ثم خرج إلى المدينة. وهذا رجل الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والصحاح الحاكم، حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم آذن لأصحابه في الرحيل فمر بالبيت فطاف الوداع آخر الليل، ثم أدركته صلاة الصبح فصلى بالناس، ثم بعد ذلك خرج إلى المدينة. الرأي الثاني رأي الحنفية، يقولون بأن طواف الوداع بعد الانتهاء من أعمال الحج، وعلى هذا لو أن الإنسان على نعم يقولون بأن طواف الوداع بعد طواف الإفاضة، يقولون طواف الوداع يدخل وقته بعد طواف الإفاضة، وعلى هذا لو أن الإنسان طاف للوداع بعد طواف الإفاضة ثم مكث في مكة يوما أو يومين أو خمسة أيام إلى آخره فقد وادع، يقولون بأنه قد وادع. وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر، فالصحيح في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وأن طواف الوداع إنما يكون عند الخروج من مكة. وأما قول الحنفية رحمهم الله فهذا فيه نظر، لأنهم يقولون يستدلون بحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، يقولون آخر عهدهم بالبيت نسكا وليس إقامة، الحنفية يقول أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت أي نسكا وليس إقامة. والصحيح أن يكون آخر عهد بالبيت إقامة كما هو كما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وادع ثم خرج إلى المدينة مباشرة. المسألة الثالثة، على من يجب طواف الوداع؟ نقول طواف الوداع يجب على أهل مكة وأهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم. أما غير أهل مكة وأهل الحرم فإنه لا يجب عليهم طواف الوداع. فنعم نقول طواف الوداع يجب على غير أهل مكة وأهل الحرم، يجب على غير أهل مكة والحرم. فأهل مكة وأهل الحرم هؤلاء لا يجب عليهم طواف الوداع. لأنهم مقيمون عند البيت، هم أهل البيت، هم أهل البيت، فلا وداع عليهم. لكن غير أهل مكة وغير أهل الحرم يجب عليهم طواف الوداع. وعلى هذا لو أن البنيان كما هو الآن موجود في مكة امتد حتى صار في الحل بنيان مكة، هل يجب على من في الحل طواف الوداع أو لا يجب عليهم؟ نقول لا يجب عليهم لأنهم من أهل مكة. كذلك أيضا أهل الحرم لا يجب عليهم لأنهم من أهل الحرم، فهم أهل البيت، أهل مكة وأهل الحرم هم أهل البيت فلا وداع عليهم. المسألة الرابعة قال المؤلف رحمه الله: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. المسألة الرابعة يقول المؤلف: إذا اشتغل بعده بتجارة أعاده، يعني إذا اشتغل بعده بتجارة بيع وشراء أعاد طواف الوداع لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. كذلك أيضا لو أقام يعيد لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت، أقام لزيارة أو عيادة مريض أو نام ونحو ذلك، هذا كله يجب عليه أن يعيد لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما وادع خرج مباشرة إلى المدينة. استثنى العلماء رحمهم الله ثلاث مسائل: لو أطال فيها الإقامة فإنه معفو عنه. المسألة الأولى: إذا كان في انتظار رفقة، إذا كان في انتظار رفقة ينتظر رفقته، فهذا إذا وادع وجلس ينتظر الرفقة فلا شيء عليه. لو جلس ينتظر الرفقة ساعة ساعتين نصف يوم يوم يومين ثلاثة أيام له رفقة ينتظرهم، قد يكون له رفيق ضاع أو تاه أو نحو ذلك أو مرض وهو ينتظر متى ينتهي، فهذا لا شيء عليه، لا يبطل وداعه حتى ولو طالت إقامته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة بعد أن انتهى من الحج، وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على أنه في انتظار رفقة يعفى عن ذلك. المسألة الثانية: إذا كان متعلقا بإصلاح الرحل وشده، يعني يصلح رحله ويشد عفشه، فهذا أيضا لا يضر. ومثل ذلك أيضا لو أنه وادع ثم تعطلت السيارة وجلس يصلح السيارة يوما أو يومين سيارة تعطلت تحتاج إلى يوم أو يومين، أو جرى عليها ما يمنعها من السير، أو أصابها حادث أو غير ذلك، المهم يتعلق بالرحل، فنقول أيضا هذا لا شيء عليه، ودليله كما تقدم. المسألة الثالثة استثناء العلماء رحمهم الله ما يتعلق بالأمور اليسيرة، ما يتعلق بالأمور اليسيرة، لو أنه اشترى حاجة في طريقه وهو خارج، أو أنه تناول عشاء أو غداء، يعني هذه الأمور اليسيرة في طريقه، فإنه لا شيء عليه في ذلك، هذا لا شيء عليه. المسألة الخامسة، اختلف أهل العلم رحمهم الله في طواف الوداع، هل هو من المناسك أو ليس من المناسك، يعني هل هو من مناسك الحج أو ليس من مناسك الحج، على رأيين. الرأي الأول رأي الشافعي، اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، طواف الوداع قالوا بأنه ليس من مناسك الحج، وإنما يودع الإنسان عند خروجه، يعني يطوف عند خروجه، بدليل أن الإنسان لو مكث شهرا في مكة بعد انتهاء حج فإنه لا يجب عليه أن يطوف حتى يكون عند خروجه من مكة، فقالوا بأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج. وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فقال بعد قضاء نسكه، يعني اللي هاجر من مكة إلى المدينة ما يجلس بعد انتهاء الحج، يجب عليه أنه يرجع إلى المدينة. لماذا؟ لأن هذا شيء أخرجه لله عز وجل، وكل شيء يخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. العائد في هيبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيده، العائد في صدقته كالكلب يطيء ثم يعود في قيده. فالذي هاجر ترك وطنه إلى المدينة رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء النسك يقيم ثلاثة أيام فقط، ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى المدينة التي ترك مكة من أجلها. قوله يقيم المهاجر بعد قضاء النسك في ثلاثة، المهاجر متى سيطوف للوداع؟ ها؟ سيطوف الوداع عند خروجه، عند خروجه إلى ماذا؟ إلى المدينة. ورخص له قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد قضاء نسكه، فدل على أن النسك انتهى، أن المناسك انتهت، وأنه ما بقي عليه إلا طواف الوداع، هذا يطوفه عند الخروج. فهذا استدل به على أن طواف الوداع ليس من أي شيء، ها؟ ليس من المناسك. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن طواف الوداع من أعمال الحج ومناسك الحج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طاف وقال خذوا عني مناسككم. قال المسألة السادسة متعلقة بطواف الوداع، يخفف طواف الوداع عن الحائض والنفس، حائض والنفس يخفف عليهما بالنسبة لطواف الوداع، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة، إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تطوف الوداع، مثل أيضا النفس إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يجب عليها أن تطوف أن تغتسل وأن تطوف بالوداع. السابعة: لو أن الإنسان طاف الوداع ثم خرج خارج بنيان مكة جاز له أن يبيت. يعني طاف الوداع ثم خرج خارج بنيان مكة فإنه يجوز له أن يبيت خارج بنيان مكة. أما داخل بنيان مكة فإنه إذا بات كما تقدم لنا يبطل عليه طوافه. قال: ويستحب له إذا طاف أيضا قبل ذلك. المسألة الثامنة متعلقة بطواف الوداع: يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع. المسألة الثامنة: يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع. فلو أنه أخر طواف الإفاضة ولم يطفه إلا عند خروجه فنقول بأن هذا مجزئ. وعلى هذا هذه المسألة لها ثلاث حالات. هذه المسألة ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط فنقول بأنه يجزئه عن طواف الوداع. الحالة الثانية أن ينوي طواف الإفاضة والوداع جميعا، فهذا الصحيح من قول العلماء بأنه يجزئ. الحالة الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط، فهذا لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. لا يجزئ عن طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن وهو لم ينوي، ولا يجزئ عن طواف الوداع لأنه حتى الآن طواف الوداع لا يكون إلا بعد الفراغ من أعمال الحج عند الخروج كما سلف لنا وقته. بعد الفراغ من أعمال الحج عند الخروج. قال: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إلى آخره. قبل ذلك المؤلف رحمه الله ذكر الالتزام ثم ذكر بعده مسألة متعلقة بطواف الوداع وهي المسألة التاسعة. المسألة التاسعة: إذا خرج قبل طواف الوداع، فالمشهور من المذهب أن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يبلغ مسافة القصر، الأمر الأول أن يبلغ مسافة قصر، فقالوا بأنه يجب عليه الدم. والأمر الثاني أن ألا يبلغ مسافة القصر، فقالوا بأنه يجب عليه أن يرجع. نعم، يجب عليه أن يرجع ولا يجب عليه دم. نعم، يجب عليه أن يرجع ولا يجب عليه دم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه لا يقيد ذلك بمسافة القصر. يعني الرأي الثاني أنه لا يقيد بمسافة القصر، وإنما يقيد ذلك بالحرم. يقيد ذلك بالحرم، فقالوا إذا تجاوز حدود الحرم فهذا بعيد يجب عليه الدم. وإذا كان في الحرم فإنه لا يجب عليه دم. وهذا قال به الثوري والأقرب في ذلك أن يقال أن هذه المسألة ترجع إلى العرف. الأقرب في ذلك أن هذا راجع إلى العرف. تقول إن تباعد عرفا عن مكة سقط عنه طواف الوداع وجب عليه دم، وإن لم يتباعد عرفا فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي به، فإن لم يأتي به فعليه دم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم. الملتزم قال العلماء قدره أربعة أذرع، قدره أربعة أذرع بين الحجر الأسود والباب. فيأتي الملتزم ويلصق صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين، يلصق صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين. ويقول هذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الالتزام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا الالتزام يكون بعد طواف الوداع، لأنه قال ويستحب له إذا طاف، فكلامه ظاهر كلامه أنه يكون بعد طواف الوداع. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال له أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا لا فرق فيه بين الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن له أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، ولا فرق في ذلك بين الوداع وغيره، والصحابة يفعلون ذلك عند دخول مكة، فله أن يفعل ذلك عند طواف الوداع وبعد طواف الوداع وقبله إلى آخره. فالصحابة لم يرد عنهم وقت محدد. يعني ثم بعد ذلك ويدعو بما أحب، وثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله الدعاء، الدعاء قال: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. وهذا الذكر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادات توقيفية. وعلى هذا نقول بأن الإنسان يلتزم قبل الوداع وبعد الوداع ويدعو بما أحب، وليس هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحيض والنفس فلا وداع له. تكلمنا عليها وقلنا بأن المذهب يقول إذا بلغ مسافة القصر فإنه يجب عليه الدم، وإن كان قبل مسافة القصر يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم. والرأي الثاني أنه يحدد بالحرم، إذا لم يتجاوز الحرم وجب أن يرجع، وأما إن كان في الحرم فإنه لا يجب عليه أن يرجع. والرأي الثالث أنه قلنا أنه يرجع في ذلك إلى العرف. قال: ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن الحائض والنفس ليس عليهم طواف وداع، يسقط عنهما طواف الوداع كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب لهما أن يقفا بباب المسجد وأن يدعوا، وهذا فيه نظر لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له حديث عائشة ذكر له أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال فلتنفر، يعني ما دام من طاف الطواف الإفاضة ما بقى عليه لطواف الوداع يسقط على طواف الوداع تنفر. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف بباب المسجد وأن تدعو إلى آخره. أقول هذا لم يحصل، بل السنة على أنه على أنها لا تقف، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج، الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وأما في الاصطلاح فهو جزء الشيء وماهيته، نقول جزء الشيء وماهيته. أركان الحج: الوقوف بعرفة، هذا الركن الأول، الوقوف بعرفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي يتقدم لنا كثيرا، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وأيضا الإجماع منعقد على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا بد منه. وتقدم ما يتعلق بأحكام الوقوف بعرفة إلى آخره. قال وطواف الزيارة، هذا الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الحج طواف الزيارة، ودليله قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا السنة، أيضا السنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالطواف، طواف البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا موسى قال طف بالبيت وبالصفا والمروة، طف بالبيت وبالصفا والمروة، هذا في الصحيحين، والإجماع قائم على ذلك، الإجماع قائم على ذلك. قال وواجباته، ذكر المؤلف رحمه الله ركنين وبقي ركنان ما ذكرهما المؤلف. الركن الأول الثالث الإحرام، الركن الثالث الإحرام، والمراد بالإحرام هنا نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه، لأن كل إنسان يتجرد، كل إنسان يتجرد ويلبس الإزار والرداء، لكن لا بد من نية الدخول في النسك، وهذا دليله قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، وهذا إنما يكون في الإحرام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فسمى الله عز وجل الدخول في النسك ماذا؟ فرضا، دل ذلك على أنه لا بد منه، سماه فرضا دل ذلك على أنه لا بد منه. وأيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. بقي الركن الرابع وهو السعي، والمؤلف رحمه الله جعل السعي مع الواجبات، مع واجبات الحج، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله. وهذا خلاف المشهور من المذهب. المشهور من مذهب الحنابلة أن السعي ركن من أركان الحج كما سيأتي إن شاء الله. قال: وواجباته الإحرام من الميقات. هذا الواجب الأول. الواجب الأول من واجبات الحج الإحرام من الميقات، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. فقوله يهل هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل، في حديث ابن عمر في البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. فقوله فرض هذا يدل على أنه واجب وأنه لا بد من ذلك. قال: والوقوف بعرفة إلى الليل، هذا الواجب الثاني، يجب أن يقف بعرفة إلى الليل. ويدل لهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الليل وغابت الصفرة واستحكم غروبها وقال: خذوا عني مناسككم. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد من الضعفة، لم يرخص لأحد من الضعفة لم يرخص لأحد من الضعفة في النفر قبل غروب الشمس، فدل ذلك على الوجوب. وأيضا الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا الركن الواجب الثالث، المبيت بمزدلفة. تقدم لنا دليل ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر، نعم حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع فقد وقف بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفذا. فعلق تمام الحج على شهود الصلاة والوقوف حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. وقوله إلى نصف الليل هذا تقدم أن تكلمنا على ذلك. قال: والسعي، وهذا غريب من المؤلف رحمه الله، لأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ركن، أن السعي ركن لأركان الحج وليس واجبا من واجبات الحج. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في السعي على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه ركن وأنه لا بد أن يأتي به الحاج، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية، حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا أخرجه الإمام أحمد والشافعي وابن سعد في الطبقات وغيرهم، قال حديث ضعيف: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أيضا الدليل الثاني فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وسعى وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا الدليل الثالث قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وأيضا تقدم لنا ديوان الرابع حيث أبي موسى، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال طف بالبيت وبالصفا والمروة، فهذا يدل على الوجوب. وأيضا حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، قال يجزئ، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وهذه الأدلة وما يعودها كلها تتضافر، وأيضا قرن السعي بالطواف، الشارع يقرن بين السعي والطواف، هذا يدل على أنهما بمنزلة واحدة من حيث الحكم، نعم على الحكم، وهذا أقرب، نعم هذا أقرب قول الجمهور. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه واجب من واجبات الحج، وعلى هذا يقولون إن ترك أربعة أشواط فأكثر عليه دم، وإن ترك أقل من أربعة أشواط عليه نصف صاع لكل شوط. حنفية يقولون إن ترك أربعة أشواط فأكثر عليه دم، وإن ترك أقل من أربعة عليه لكل شوط نصف صاع. الرأي الثالث أنه سنة، الرأي الثالث أنه سنة، وهذا قال به ورد عن ابن عباس بن مسعود بن الزبير بن سيرين قالوا بأنه سنة، واستلوا على ذلك لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف به، فقال لا جناح عليه أن يطوف به.